كم طبعنا في الظلام، كم من العمر سنين، أشرق النور علينا شع صدقا ويقين، نور هدي واحتوانا، إنه الحق المبين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في شبكة الطلائع الإسلامية.